بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار بي رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة الأولية، سائلين الله عز وجل تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أيها الأحبة، إن شاء الله عز وجل في هذه الجلسات التي أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيها سنتم شرح القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. وقد سبقني لشرح القسم الأول منها أخي الشيخ عبد السلام السحيمي، فشرح القسم المتعلق بالعبادات، وسنشرح إن شاء الله عز وجل القسم المتعلق بالمعاملات. وقبل أن نشرح في المقصود، أحب أن أشير إلى بعض النقاط إشارة سريعة، ولعلها مرت بكم في أول شرح الكتاب، لكن أشير إليها إشارة سريعة من باب التذكير والتوكيد. أما النقطة الأولى فهي عن ماهية القواعد الفقهية، فلو سألنا سائل ما هي القواعد الفقهية، نسمع قول أهل العلم قاعدة فقهية، فما هي القواعد الفقهية؟ أقول بعبارة يفهمها عموم طلبة العلم أن القواعد الفقهية هي كلمات موجزة، كلمات موجزة تتضمن حكما فقهيا عاما ينطبق على مسائل كثيرة. كلمات موجزة تتضمن حكما فقهيا عاما ينطبق على مسائل كثيرة. هذه ثلاث سمات للقواعد الفقهية. أما السمة الأولى فهي الإيجاز. فالقواعد الفقهية لا بد أن تكون موجزة، فهي مكونة من كلمتين أو ثلاث كلمات أو أربع أو نحو هذا. أما السمة الثانية فهي أن تتضمن حكما فقهيا عاما. لا بد لتكون القاعدة قاعدة فقهية أن يكون في لفظها حكم، وهذا الحكم حكم فقهي وهو حكم عام، ليس حكما خاصا بباب أو مسألة. فلا تكون القاعدة قاعدة فقهية إلا إذا كان في لفظها حكم، عندما تسمعها تعرف أن هذا هو الحكم. مثلا اليقين لا يزول بالشك، هذه القاعدة في لفظها حكم، حكم فقهي، وهذا الحكم عام يشمل مسائل الدين كلها. هذه السمة الثانية. وأما السمة الثالثة فهي أنها تنطبق على مسائل كثيرة، فلا بد في القاعدة الفقهية من أن تكون منطبقة على مسائل كثيرة. هذه النقطة الأولى. وأما النقطة الثانية فهو سؤال يردني كثيرا من طلبة العلم، وهو ما الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟ يقول العلماء هذه قاعدة فقهية، ويقولون هذه قاعدة أصولية، فما الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟ الحقيقة أيها الإخوة أن هناك فروقا كثيرة جدا، لكن أهمها وأبرزها فرقان. أما الفرق الأول فهو أن متعلق القواعد الفقهية هي أقوال وأفعال المكلفين. عمل القواعد الفقهية إنما هو في أقوال وأفعال المكلفين. القواعد الفقهية تعمل في كلامي وكلامك، وفي فعلي وفعلك. أما متعلق القواعد الأصولية فهو الأدلة الشرعية. فعمل القواعد الأصولية إنما هو في الأدلة الشرعية، في الكتاب والسنة والإجماع والقياس ونحو ذلك. فإذا جاءتك قاعدة وأردت أن تعرف هل هذه القاعدة أصولية أو فقهية، فانظر فيما تعمل هذه القاعدة. إن كانت تعمل في كلام الناس وفي أفعال الناس فهذه قاعدة فقهية، عندما يقول العلماء اليقين لا يزول بالشك. ما المراد؟ المراد يقيني أنا لا يزول بشك مني أنا، يقينك أنت لا يزول بشك منك ونحو هذا. هذه قاعدة فقهية. وإذا وجدت أن القاعدة تعمل في الأدلة الشرعية فهذه قاعدة أصولية، عندما يقول العلماء الأمر للوجوب، هذه القاعدة تعمل في أي شيء؟ في أدلة الكتاب والسنة. ليس المراد أمري وأمرك، وإنما المراد أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، الأمر للوجوب. إذن هذا الفرق الأول. والفرق الثاني أن القاعدة الفقهية تعرف منها حكم المسألة مباشرة. إذا سئلت عن مسألة من المسائل يمكن أن تعرفها من القاعدة مباشرة، أما القاعدة الأصولية فلا يمكن أن تعرف حكم المسألة الفقهية منها مباشرة. وأضرب لكم مثالا يوضح هذا. جاءنا شخص الآن ودخل علينا وقال أنا توضأت لصلاة الظهر وصليت الظهر، والآن أريد أن أصلي العصر وأشك أني أحدثت، فهل أصلي؟ نقول له نعم، لأن اليقين لا يزول بالشك. جاءنا آخر وقال ما حكم الصلاة؟ هل يمكن أن يقوم أحدنا ويقول الصلاة واجبة لأن الأمر للوجوب من القاعدة مباشرة؟ لا، لابد أن يقول له الصلاة واجبة لأن الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة، وأقيموا أمر، والأمر للوجوب. إذن للوصول لحكم المسألة الجزئية احتجنا لواسطة حتى نصل بالقاعدة الأصولية إلى حكم المسألة الجزئية. وهذا الفرق الثاني، وهما من أوضح الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، فهما ميزان. إذا جاءك شخص بقاعدة وقال لك هل هذه أصولية أو فقهية فاعرضها على هذا، فقد تكون أصولية وقد تكون فقهية بناء على ما ذكرنا. أما النقطة الثالثة فهي هل يؤخذ حكم المسألة من القواعد الفقهية؟ أو بعبارة أخرى، هل يحتج بالقواعد الفقهية؟ هل يستدل بالقواعد الفقهية؟ والتحقيق في هذه المسألة أيها الإخوة أن القواعد الفقهية على ثلاثة أقسام، أن القواعد الفقهية على ثلاثة أقسام. أما القسم الأول فهي قواعد بألفاظ النصوص، القاعدة نفسها لفظ لنص، مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار، مثل قاعدة الخراج بالضمان، فهذه القواعد لفظ للنص، وهذه لا إشكال في أخذ الحكم منها لأنها نص. وأما القسم الثاني فهي قواعد مستنبطة من النصوص، هي من معاني النصوص، ليست لفظا لكنها مأخوذة من النصوص، مثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ومثل قاعدة الأمور بمقاصدها، هي معاني النصوص. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، فهذه معنى نصوص، وهذه أيضا يؤخذ منها حكم المسألة، ولا إشكال في هذا. وإن كان الذي ينبغي أن لا يكتفى بها عند الذكر، فلا يقال مثلا إن الحكم كذا للقاعدة كذا فقط ويسكت الإنسان، بل لا بد من ذكرها وذكر الأدلة معها ليشيع ذكر الأدلة عند الناس ويعرف الناس الأدلة. لكن أخذ الحكم منها لا شك أنه أخذ صحيح لأنها بمعنى النصوص. وأما القسم الثالث فهي القواعد الاستقرائية. والقواعد الاستقرائية يا إخوة معناها أن هي التي وضعها الفقهاء بعد استقراء الفروع الفقهية. يأتي الفقيه فيجد مسائل كثيرة من أبواب مختلفة ولها حكم واحد، فيتساءل ما الذي جعل كل هذه المسائل تأخذ حكما واحدا، فيصل إلى علة هذا فيؤلف من العلة والحكم قاعدة. فقولهم التابع تابع، التابع تابع، هذه قاعدة استقرائية. وجد الفقهاء مسائل كثيرة لا حكم واحد، فبحثوا عن العلة في هذا فوجدوا أنها تابعة لغيرها، فوضعوا القاعدة التابع تابع. وهذه القواعد يا إخوة عند الاستدلال بها هي بمنزلة القياس، بمنزلة القياس، لا يحتج بها إلا عند عدم النص. فيجب أولا أن يبحث عن نص خاص للمسألة، فإن وجد النص فلا يلتفت للقاعدة، وإن لم يوجد نص فلا شك أن إلحاق المسألة بنظائرها إذا لم يوجد مانع أو فرق هو مقتضى القواعد الشرعية، فإن الشريعة جاءت بالتسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين. وهذا الذي يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العدل والميزان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن العدل والميزان هو القياس، فالميزان هو القياس لأنه التسوية بين المتماثلين والتفرقة بين المختلفين. فإذا كانت المسألة تشبه غيرها ولا فرق بينها وبينها ولم يوجد نص خاص لها فإنها تلحق بغيرها ويكون هذا من باب القياس. النقطة الرابعة، دأب كثير من كتاب القواعد الفقهية على ذكر كتاب القواعد النورانية في كتب قواعد الحنابلة. فكثير ممن كتبوا في تاريخ القواعد الفقهية إذا ذكروا الكتب يذكرون القواعد النورانية من كتب الحنابلة، وهذا خطأ محض، فإن هذا الكتاب ليس من كتب القواعد عند الحنابلة، وإنما هو مؤلف لبيان القواعد الكلية التي دلت عليها النصوص الشرعية، سواء قال بها الحنفية أو قال بها المالكية أو قال بها الشافعية أو قال بها الحنابلة. وهذا المؤلف أيها الإخوة كما ظهر لكم في القسم الأول ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل لبيان أمر عظيم ينبغي أن يهتم به طالب العلم أي اهتمام، وهو أن القول الموافق للصواب والقول الوسط هو قول من أخذ بالنقل وأخذ بالدليل. ففي كل باب تجد أن القول الوسط هو قول من أخذ بالمنقول، وأن القول الموافق للصواب هو قول من أخذ بالمنقول. فتجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعرض لك ثلاثة أقوال، قولا غاليا في الباب وقولا مقصرا في الباب، ثم يبين لك القول الوسط ويدلل على أنه هو الذي يوافق الدليل. وهذا يحتاجه طالب العلم جدا، لا سيما في هذا الزمن الذي بدأت تطرح فيه على الناس فتاوى بحجة فقه التيسير أو فقه الضرورات أو فقه التوسط. وهذا الفقه الذي يطرح على الناس اليوم لا شك قطعا أنه فقه الرأي المذموم، الذي اتفق السلف والأئمة الأربعة على ذمه، وهو الرأي المقابل للنص، وهو الرأي المقابل للنص. ومن أراد أن يقف على شيء مما ورد في ذمه فعليه بذم الكلام وأهله للهروي، فقد نقل في مجلد ونصف ما ورد عن السلف والأئمة في ذم هذا الفقه وذم هذا الرأي. ولا شك أن المحاور الثلاثة التي يشيعها بعض الناس بين الناس لتبرير فقهه لا شك أنها ثابتة صحيحة، لكنها ليست كما يقولون. فلا شك في فقه التيسير، لكننا نعتقد اعتقادا جازما، وهذا الواجب على كل مسلم، أن اليسر هو فيما جاء به النص، لأن الله عز وجل قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، فيستحيل أن يقول الله عز وجل هذا ثم يأمرنا بما فيه حرج، فنجزم جزما أن اليسر فيما جاء به النص. والأمور يا إخوة لا توزن بموازين الناس، وإنما توزن بموازين الشرع، لأن موازين الناس ناقصة، ولذلك في كل فترة يحتاجون أن يغيروا أقواله، لأنه لا يرى إلا ما أمام عينيه. أما موازين الشريعة فقد شرعها الحكيم العليم الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فهي لا تحتاج إلى تغيير. فاليسر في الشريعة لا شك فيه، ولا شك أن اليسر هو ما جاءت به النصوص، ولا شك كذلك في فقه الضرورة، لكن فقه الضرورة مضبوط بالنصوص وضبطه أهل العلم. ومما ينبغي أن نعلمه في فقه الضرورات، وأظنكم تعلمون هذا، أن الضرورة لا يمكن أن تكون عامة، لا يمكن أن تكون الضرورة عامة، بل الضرورة نازلة تنزل بشخص أو طائفة، ويرخص فيها بمقدار ما يدفع الضرورة، ثم تعود إلى حكمها الأصلي. فإذا اتسع الأمر ضاق، وإذا ضاق اتسع. وكذلك لا شك في فقه الوسطية، لكن الوسط هو في الأخذ بالدليل. وإذا تأملت الأقوال في جميع الدين ستجد أن الوسط هو مع أهل الأثر. ابدأ بالعقيدة وانظر في أبوابها بابا بابا، ستجد أن أهل السنة فيها هم وسط، فتجدهم دائما بين قولين، قول مفرط وقول مفرط. وكذلك في الفقه، فينبغي أيها الإخوة أن نؤكد هذا الأمر وأن نتفقه فيه وأن ننشره، حتى نقطع على من يروجون فقه المعقول في مقابل المنقول في هذا الزمن الطريق، حتى لا يلبسوا على الناس ولا يلبسوا علينا أولا. فإننا نعلم أن بعض طلبة العلم قد يعني وقع في قلوبهم شيء من التلبيس في هذا الباب، فينبغي أن نتفقه في هذا وأن ندرسه، لعل الله عز وجل أن ينفعنا به، ونحن نعلم جزما أن العبرة بالمنقول. ولذا نقل الشافعي الإجماع، فقال أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. هذه بعض النقاط التي أحببت أن أشير إليها إشارة سريعة قبل أن نشرع في المقصود، وهي موجودة عندكم، لكن هذا من باب التذكير والتوكيد، فنشرع في تحليل كلام شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل. فليقرأ الأخ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن أتم قسم العبادات شرع في قسم المعاملات، وذكر في هذا القسم خمسا من القواعد حوت كل ما يتعلق بالمعاملات، وهي أيسر في قسم المعاملات منها في قسم العبادات لوجود جامع يجمع المعاملات أكثر من ما في العبادات. وبدأ بالقاعدة الأولى وهي قاعدة صفة العقود، وهذه القاعدة أيها الإخوة كما تعلمون تعرف عند الفقهاء بقاعدة هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها، هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها. وللعلماء من حيث الجملة في هذا الباب اتجاهان. أما الاتجاه الأول فهو أن العبرة في العقود للألفاظ والمباني لا للقصود والمعاني، فالعبرة للألفاظ، وهذا يغلب على أصول الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل وهو عند بعض الحنابلة. وأما الاتجاه الثاني فهو أن العبرة في العقود للقصود والمعاني لا للألفاظ والمباني، وهذا يغلب على أصول الإمام مالك وهو غالب عند الحنفية وعند بعض الحنابلة. هذان الاتجاهان، وسيأتي تفسير لهذا في أثناء الكلام في أثناء كلام شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل. هذا الكلام يا إخوة يتضمن أمرين، تنبهوا، يتضمن أمرين. الأمر الأول، هل القصود مؤثرة في العقود من حيث الحل والحرمة والصحة والفساد؟ هل القصد في قلب الإنسان يؤثر في صحة العقد وفساده؟ هل يؤثر في حكمه من حيث الحل والحرمة؟ فهذا شيء. مثلا نكاح التحليل، من تزوج امرأة مطلقة طلاقا ثلاثا ليحلها لزوجها، قصد في قلبه ان يحلها لزوجها لا يريد النكاح، فهل هذا العقد صحيح او باطل؟ ظاهره صحيح لكن قصده فاسد، فهل هذا القصد الفاسد يبطل هذا العقد او لا يبطله؟ كما تقدم في التفصيل في الاتجاهين. فمن يرى ان العبرة بالمعاني يبطل نكاح التحليل، ومن يرى ان العبرة للالفاظ والمباني للظواهر لا يبطل نكاح التحليل. كذلك من باع شخصا شيئا نسيئة بثمن ثم اشتراه منه حالا بثمن اقل وقصدهما القيمة، تواطأ على القيمة، فهو بالحقيقة اعطاه 100 واخذ منه 120، لكن جعل السلعة حيلة بينهما، فهذا القصد الذي في قلوبهما هل يفسد هذا العقد او لا يفسد؟ والتحقيق والصحيح من اقوال اهل العلم ان القصود مؤثرة في العقود من حيث الحل والحرمة والصحة والفساد. واذا تأملنا النصوص الواردة في هذا نجد دلالة على هذا، ومن ذلك قول الله عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك ها ان ارادوا اصلاحا، فقيد الحكم بالإرادة، فجعل البعل أحق بردها في ذلك إن أراد إصلاح. فدل ذلك على أن القصد ملتفت إليه في الأحكام. كذلك قول الله عز وجل: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وهذا إنما يعود إلى قصد الإنسان، هذا قد يمسك الزوجة رغبة فيها، وهذا قد يمسكها إضرارا بها. ما الفرق بينهما؟ القصد. فهذا فعله حرام وهذا فعله مباح أو مستحب. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا باب عظيم يشمل جميع الدين. كذلك ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ادان دينا ينوي ألا يقضيه فهو سارق. من ادان دينا ينوي ألا يقضيه فهو سارق، رواه ابن ماجه بسند صحيح. فالذي يقترض من شخص قرضا وهو ينوي أثناء الاقتراض ألا يؤديه فهو سارق. فالقصد أثر في الحكم، فدل ذلك على أن القصود مؤثرة في العقود. وسيأتي إن شاء الله بيان لهذا في مسألة الحيل في القاعدة الثانية من القواعد التي يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما الأمر الثاني الذي يتعلق بالقاعدة فهو: كيف تنعقد العقود؟ هل لها صيغ مخصوصة لا تنعقد العقود إلا بها، أو أنها تنعقد بكل ما دل على معناها؟ مثلا النكاح، هل ينعقد النكاح بكل ما دل على معنى النكاح عند الناس، أو لا ينعقد إلا بلفظ مخصوص وهو لفظ الإنكاح والتزويج؟ فمن رأى أن العبرة بالألفاظ يقول: لا ينعقد النكاح إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج. فلو قال: وهبتك ابنتي بألف، وهذا متعارف عليه بين الناس أنه نكاح، لا ينعقد. ومن رأى أن العبرة للمعاني يقول: ينعقد بكل ما تعارف عليه الناس. وسيأتي تفصيل كلام شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل. تفضل. نعم، وهذا يا إخوة يشمل الأقوال، أنها لا تصح إلا بالأقوال فلا تصح بالأفعال، لا تصح بالأفعال وإنما تصح بالأقوال فقط. ويشمل كذلك الصيغ المخصوصة، فلا تصح إلا بصيغ مخصوصة من الأقوال، فلا تصح بكل قول. فهذا يشمل الأمرين، أنها لا تصح إلا بالأقوال فلا تصح بالأفعال، ولا تصح من الأقوال إلا بأقوال مخصوصة. نعم. نعم، بشرط أن تكون مفهمة. الإشارة تقوم مقام العبارة بشرط أن تكون مفهمة، أن يفهم معناها. أما إذا لم تكن مفهمة فإنه لا عبرة بها. ولذلك يقول الفقهاء: الإشارات المعهودة من الأخرس كالبيان باللسان، أي الإشارات المفهومة من الأخرس كالبيان باللسان، فتأخذ حكم اللسان. نعم، وهذا عند الجميع. نعم. قال ويقيمون الكتابة. نعم، ويقيمون الكتابة، هكذا هو في المطبوع في كل النسخ، لكن الذي يظهر والله أعلم أنها الكتابة، لأنها هي التي تقابل العباد. ثم رجعت إلى مجموع الفتاوى، وهذا الكلام موجود بنصه في المجلد 29 في أوله، فوجدت أنه قال الكتابة، فيقيمون الكتابة مقام العبارة. نعم. قال نعم. نعم، فهنا اكتفي بالفعل، لو عطب الهدي قبل ان يبلغ محله فانه ينحره ويصبغه بعلامة حتى اذا جاء انسان ومر يعرف انه حلال فيأخذ منه. هنا لم يوجد اذن لفظي، لكن هذا من باب الضرورة، لابد من هذا، لان الانسان ما يستطيع ان يبقى عند هديه حتى يأتيه الناس ويقول كلوا، لانه في الطريق. نعم. قال وذلك الحديث وان هنا الاصل هو المذموم، لان الاصل بالعقول والتراضي المذموم بقوله تعالى الى ان تكون تجاره انهار وظلمه، وقوله تعالى فان قلت لكم اهديه المنسب، والمعاني التي من السياق الوضوء الى الاسرائيل الكفريه لما نسبها من قبل الثاني قياس يا إخوة، يقيسون المعاملات على العبادات القولية، فيقولون لأن العقود من جنس الأقوال فهي في المعاملات كالذكر والدعاء في العبادات، الذكر والدعاء لا يكون إلا باللفظ، فكذلك المعاملات. ولا شك أن هذا قياس مع الفارق، لأن الذكر والدعاء من باب العبادات، والأصل في العبادات التوقيف، والمعاملات من باب العادات، والأصل في العادات الإباحة والعفو، فلا يقاس هذا على هذا. نعم. فيما كثر عقده بالأفعال، فيما كثر عقده بالأفعال، أي ثبتت العادة فيه أنه يعقد بالأفعال، يعني هذا بحسب عادات الناس، يختلف من بلد إلى بلد، فقد يكثر في بلد أنهم يعقدون هذا الجنس، وفي بلد آخر أنهم يعقدون هذا الجنس، أي أن المسألة راجعة فيه إلى عادة الناس فيما يثبت أنه من العادات. نعم. قال القول الثاني أنها تصح بأفعاله وعقوده بأفعاله كالمبيعات المحقرات، يعني اليسيرة مثل الخبز ومثل الفاكهة، الأشياء اليسيرة ليست من الأشياء العظيمة، وسيأتي تعليق على هذا إن شاء الله عز وجل. نعم. نعم يا اخوة، هذه الامثلة تدخل عند اهل العلم في الشرط العرفي، هل الشرط العرفي ينزل منزلة الشرط اللفظي او لا ينزل؟ هذه اذا كانت عامة عند جميع المسلمين وفي جميع البلدان فانه ينزل منزلة الشرط اللفظي. أما إذا كانت خاصة في بلد مثل في المدينة أو لطائفة مثل طائفة الخياطين فقط دون غيرهم فهل ينزل منزلة الشرط؟ هذا في الحقيقة في خلاف. مثل ما لو دفع ثوبا إلى خياط ليخيطه ولم يشارطه على الأجرة. يا إخوة الفقهاء إذا قالوا دفع ثوبا المقصود دفع القماش، فالثوب في مصطلح الفقهاء هو القماش، فلو دفع القماش إلى الخياط ليخيطه ولم يشارطه على الأجرة وذهب وبعد فترة عاد لأخذ ثوبه فأعطاه الخياط الثوب فأخذه وذهب، قال هات الأجرة، قال أنت لم تشترط علي أجرة، قال لكن العادة أن يأخذ بأجرة، قال أنت لم تشترط. والعقود لا بد فيها من الألفاظ. فذهب يقاضيه إلى قاضي حنفي. الأحناف عندهم ثلاثة أقوال. القول الأول لا يستحق شيئا، وهذا هو المنصوص عن أبي حنيفة رحمه الله عز وجل، لا يستحق شيئا لأنه لم يشارطه باللفظ، وهذا العرف لا عبرة به. والقول الثاني إن كان حريفا له استحق الأجرة المعتادة وإلا فلا، يعني إن كان معاملا له في السابق خاط عنده في السابق بأجرة يستحق الأجرة السابقة، وإن كان جديدا لأول مرة فلا يستحق شيئا، وهذا قول أبي يوسف. والقول الثالث أنه يستحق الأجرة المعتادة، وهذا قول محمد بن الحسن وعليه الفتية عند الأحناف إلى اليوم، يعني ترك القولان الأولان والفتية على القول الثالث أنه يستحق الأجرة المعتادة. وعند المالكية والحنابلة فإنه يستحق الأجرة المعتادة، المعروف عرفا كالمشروع شرطا، وعند الشافعية لا يستحق شيئا. هذا هو قول جمهور الشافعية. إذن هذه يا إخوة ما هي؟ هذه مسألة في الشرط العرفي، وهي قاعدة كلية من قواعد الشريعة. نعم. أي أن الأمر مربوط بالعرف يا إخوة، فلو جرت العادة بالمعاقاة في الأمور الجليلة كما هو واقع في هذا الزمان فإنه يقال فيه بالمعاطاة بحسب العرف، لأن بيع المعاطاة عند أهل العلم من الأمور التي تتبع الأعراف وتتبع العادات، وقد استقر الأمر عند العلماء على جواز بيع المعاطاة حتى عند متأخر المحققين في المذهب الشافعي كالنووي، فإنهم يقولون إن بيع المعاطاة بيع صحيح لأنه جرى العرف به من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا، وإن كان النوع يختلف من زمان إلى زمان. نعم. ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هنا لا نرواح وتدل عليه عبارات فقهاء الحنفية. فإن عبارات فقهاء الحنفية تدل على أن العقود تنعقد بكل ما يدل على المقصود، بكل ما يدل على المقصود. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، أن العقود تنعقد بكل ما يدل على المقصود. وهذا يختلف باختلاف البلدان، فقد يكون هذا اللفظ في بلد دالا على البيع، وفي بلد آخر لا يكون دالا على البيع، فهذا يختلف بحسب اصطلاح الناس في الألفاظ. نعم. وجد بأن يقول قل هذا في جوارحنا فيقبل، أو يقول أعطيني نفسا في جوارح فيعطيه ما يقبله، أو لم يوجد لفظ في مكانهما بأن يضع الثناء ويعرضه جزرة البقل. هذا نوع من البقول، يقولون بقلة زراعية. فإذا وضع البدن، هذه صور بيع المعاطاة كما تلاحظون، لأن بيع المعاطاة لا يخلو، إما أن يكون الفعل من أحدهما والقول من الآخر، أو يكون الفعل من الاثنين، لا يكون هناك قول أبدا من أحدهما، وكلاهما من صور بيع المعاطاة، وكلاهما صحيح عند جمهور أهل العلم. نعم. فيكون عطية. فلو اختلف الزوج والأب بعد وفاة الزوجة فقال الأب أعطني ما جاءتك به البنت، لأنه عطية، لأنه عارية، والعارية ترد. وقال الزوج لا، بل هو لي، لأنه عطية، هو يدخل في الميراث لأنه عطية، فإن نحكم بأنه عطية بناء على ما جرت به العادة، لأنه لما جهزها وهو يعرف العادة أنها عطية يكون كأنه قد أعطاها، فكأنه قال لها يا ابنتي هذا المصاق، هذا الأثاث عطية مني إليك بحسب ما جرت به العادة. نعم. قال الله تعالى: هذه المسائل هي من مسائل الشرط العرفي كما تقدم، وفيها ما ذكرته من الخلاف. نعم. قال أصحاب من؟ أصحاب الإمام أحمد. نعم. فليقع بهم على الله في مجموع الفتاوى طبعا على الوجه المعتاد انه رضا منه بالمعاوضة، وهذا اوضح. على الوجه المعتاد انه رضا منه بالمعاوضة. نعم. فذهب العكبريون، هو ينطق بالفتح، فتح الباء وضم الباء، عكبرة وعكبرة، هذه مدينة في العراق قرب بغداد، ينتسب إليها جمع من العلماء ومعظمهم من الحنابلة، ومن أشهرهم ابن بطة صاحب الإبانة الكبرى. نعم. نعم. الحديث رواه النسائي وابن ماجه بسند صحيح، رواه النسائي وابن ماجه بسند صحيح. ومسألة الكتاب عند الفقهاء، الكتاب عند الفقهاء يا إخوة ينقسم إلى قسمين: كتاب غير مبين، كتاب غير مبين، أي لا تكون الكتابة فيه ظاهرة ولا يبقى لها أثر، لا تكون الكتابة ظاهرة ترى ولا يبقى لها أثر، مثل ما لو كتب في الهواء، لو كتبت في الهواء بأصبعي أو بالقلم كتبت محمد، هذه كتابة، لكن هل تبقى؟ لا تبقى ولا تظهر. قالوا أو كتب على المخدة، على الوسادة التي ينام عليها بأصبعه، أو كتب على الماء، فإن هذا الكتاب غير مبين. وهذا الكتاب عند جماهير أهل العلم بما يشبه الإجماع لغو لا عبرة به، لغو لا عبرة به. فلو كتب لزوجته بأصبعه في الهواء هكذا: أنت طالق، كتابة بدون نطق، كتب لها بأصبعه هكذا، أو كتب لها على المخدة بأصبعه، أو كتب على الماء بأصبعه أنت طالق، فإنه لا يقع طلاق عند جماهير أهل العلم بما يشبه الإجماع، ولم يحكم به إلا خلاف عن بعض التابعين على خلاف في النسبة إليه. هذا يسميه الفقهاء الكتابة غير المبين. والقسم الثاني الكتاب المبين، أي الذي تبقى فيه الكتابة، مثل الكتابة على الورق، تبقى الكتابة ويبقى لها أثر. ففيها هذا يقسمه الفقهاء إلى قسمين: القسم الأول كتابة العاجز عن النطق. من هو العاجز عن النطق؟ والقسم الثاني الكتاب المبين، أي الذي تبقى فيه الكتابة، مثل الكتابة على الورق، تبقى الكتابة ويبقى لها أثر. ففيها هذا يقسمه الفقهاء إلى قسمين: القسم الأول كتابة العاجز عن النطق. من هو العاجز عن النطق يا إخوة؟ فقط إذا أردت أن تكلم أهلك وما عندك هاتف ماذا تصنع؟ الأخرس والغائب، الأخرس والغائب، فإنه غير قادر على النطق. فهذا كتابه معتبر، وهذا معنى قول الفقهاء الكتاب كالخطاب، الكتاب كالخطاب. فلو كتب الغائب لزوجته الطلاق أو كتب الأخرس لزوجته الطلاق فهل يقع الطلاق؟ يقع الطلاق عند جميع الفقهاء، لكنه من باب الكنايات، يحتاج إلى نية، وإن كان اللفظ صريحا لابد فيه من نية. لماذا؟ قالوا لأن الكتابة محتملة ليست مثل اللفظ، فما دام أنها محتملة فهي من باب الكنايات. أما القادر على النطق، رجل موجود أمام زوجته يستطيع إن شاء أن يقول لها أنت طالب، لكنه يكتب لها أنت طالب، فهل يقع الطلاق؟ عند جمهور أهل العلم يقع الطلاق، يقع الطلاق عند الجمهور. وذهب بعض أهل العلم كما سيفصله شيخ الإسلام رحمه الله هنا إلى أنه لا يقع الطلاق، وهذا قول عند الشافعية وعند بعض الحنابلة، سنسمع كلامهم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لماذا؟ قالوا لأنه كتابة من قادر على النطق فلا تعتبر. يقولون كأنهم يقولون الكتابة بدل عن النطق، والقادر على الأصل لا يقبل منه البدل، القادر على الأصل لا يقبل منه البدل. نعم. قاسوا الطلاق على النكاح، قالوا النكاح لا بد له من لفظ، فكذلك فسخ النكاح لا بد له من لفظ. نعم نعم نعم. قالوا لعدم ورودهما في القرآن، لعدم ورود هذه العبارات في القرآن، قالوا لم يرد في القرآن إلا الإنكاح والتزويج، فلا ينعقد النكاح إلا بالإنكاح والتزويج. ولما سمعناه وسيناقشه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونعلق عليه. أيضا قالوا لأن في النكاح استحلال الفروج وهو متعلق بالعرض، والشرع يتشدد في الأعراض ما لا يتشدد في غيرها. أرأيتم بالنسبة للزنا بكم شاهد يثبت؟ بأربعة، لأنه متعلق بالأعراض. أما غيره فيثبت بشاهدين وإن كان قتلا، فالشرع تشدد في الأعراض ما لم يتشدد في غيرها، فيحتاط للفروج ما لا يحتاط لغيرها، ولذا لا ينعقد النكاح إلا بلفظ الإنكاح والتزويج. هذه حجتهم. نعم. نعم. المذهب عند الحنابلة أن من يحسن العربية فعقد النكاح بغير العربية لا يصح نكاحه، سواء كان المحسن للعربية في الطرفين الولي والزوج أو كان المحسن أحدهما. فإن كان المحسن أحدهما وعقد بغير العربية قالوا لا يصح. وإن كان المحسن الاثنين فعقدا بغير العربية قالوا لا يصح. وهذا هو المذهب كما حكاه ابن قدامة في المغني وهو أحد قولي الشافعي. نعم. هذا إذا لم يستطع أن يتعلم. ما قال إن كان لا يحسن، قال إن لم يقدر، لأن سداتي مسألة أخرى الآن. نعم. نعم، هل يجب عليه أن يتعلم العربية إذا كان يستطيع؟ وجهان عند الحنابلة. ففي وجه قالوا يجب عليه أن يتعلم العربية ما دام قادرا على تعلمها، والوجه الآخر أنه لا يجب عليه، وهو المذهب وهو المنصور عندهم في مذهبهم. نعم. وكذلك قال الإمام مالك بهذا الجواب. نعم. وهذا الإمام نص على أن خصاص النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمام بغيره، فقد نص أحمد بن الشجاع على أن الإمام يعقد بفضله في أحد، أعتقت في جعلت عقد عقد صلاة، وبفضله جعلت عقد صلاة أو صلاة عقد. هذا للحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. فالإمام أحمد سئل في عدة مسائل وأجاب بصحة هذا بناء على هذا الحديث. ثم اختلف أصحابه. نعم. هذا يا إخوة أحد معاني الاستحسان عند العلماء. فأحد معاني الاستحسان عند العلماء هو ترك ما يقتضيه القياس، ترك ما يقتضيه القياس لسبب دعا إلى هذا. ولهذا قال وأن ذلك من صور الاستحسان، لأنه هنا ترك ما يقتضيه القياس عنده لأمر آخر. نعم. قال نعم. وهذا موافق لقول المالكية والحنفية وهو الصواب. نعم. قال ومذهب مالك في ذلك شديد من مذهبه، أن أصحاب مالك اختلفوا هل يتعقد بغير الذي كان التزويج على قوله، والمحسوس عنه كما هو ذكر اختص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهبة البقع بغير مهر. قال ابن القاسم وإن رحب ابنته وهو يريد نكاحها فلا يكرهه عن ماله. الحقيقة هذه العبارة مشكلة في الحقيقة في قول فهو عندي جالس، وقد راجعت جميع النسخ ووجدتها هكذا، وكذا في مجموع الفتاوى، وراجعت كتب المالكية فوجدت أنهم ينصون على عدم الجواز ولا يحكون فيه خلافا، فلعله والله أعلم أن الصواب فهو عندي غير جالس، فهو عندي غير جائز، لأن هذا هو الذي يتفق مع ما يذكره المالكية في كتبهم أن ذلك غير جائز. نعم. أي إن وهب ابنته وهو يريد إنكاحها بدون مهر، إن وهب ابنته وهو يريد إنكاحها بدون مهر، أما إذا ذكر المهر فهذا صحيح عند المالكية وجائز. نعم. قال أنه لا يعقد إلا بهذه الهبة بعيد عن أصولهما، فإن الحكم مبني على الهبة أين المقدمتان؟ في هذه العبارة قال إحداهما أن ما سوى ذلك كناية وأن الكناية مفتقرة إلى النية. هذه مقدمة واحدة ومقدمتان مقدمتان. فقوله إحداهما أن ما سوى ذلك كناية والثانية أن الكناية مفتقرة إلى النية. فيكتب قبل أن الكناية مفتقرة إلى النية والثانية أن الكناية مفتقرة إلى النية. نعم. قال ومذهب من المشهور أن زيادة الكناية التي يفعلها صحيحة وتقوم مقام إظهار النية، ولهذا جعل من عدالة الخلاق والوزن نحوهما مع زيادة الكناية الصغير. نعم، دلالة الحال عند الإمام مالك والإمام أحمد على التحقيق تجعل الكناية كأنها صريحة. فلو أن الرجل غضب من زوجته من فعل يشينها فقال لها الحقي بأهلك، الحقي بأهلك في الأصل كناية، لكن مع دلالة الحال هذه يكون من باب الصريح، يكون من باب الصريح. فدلالة الحال تجعل الكناية من باب الصريح عند الإمام مالك والإمام أحمد. نعم. قال ومعلوم أن زيادة الأحوال الكناية معروفة من اجتماع الناس في ذلك والتحدث به اجتمع له، أي قال بعد ذلك ملكتكها. نعم، ملكتكها. ملكتكها لأن في ألف الحكم فعلم الحاضرون بالاعتراف أن المراد به الكناية، وقد شاع هذا الامر في الناس حتى سمر عقله بكلام وبيان. نعم، ولا زال الى اليوم الناس يقولون ملكه ويقولون املك على زوجته او املك على المراه، لا زال في عرف الناس يسمون هذا بهذا اللفظ، يسمون النكاح بهذا اللفظ. نعم. وهذا في البخاري ومسلم، عند البخاري ومسلم بهذا اللفظ. ملكتكها، وهذه عند البخاري في الصحيح في عدة مواطن، وكذا جاء في بعض روايات البخاري أنه قال أمكناكها أمكناكها. نعم يا إخوة، ليس المراد هنا أن هذه اللفظة لم ترد مفردة في الروايات، وإنما مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه القصة قصة واحدة، فلا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اللفظ تارة وقال اللفظ تارة أخرى، لأنها قصة واحدة. فهنا إما أنه قالهما جميعا، قال أنكحتكها وقال ملكتكها، وهذا وجه من أوجه الجمع ذكره الحافظ في الفتح ونسبه للنووي أنه قال أولا زوجتكها ثم قال له بعد ذلك اذهب فقد ملكتكها، أي بالزواج السابق، قال له أولا أنكحتكها أو زوجتكها، ثم عندما أراد أن ينصرف قال له اذهب فقد ملكتكها، فجمع بين اللفظين في مكان واحد، وهذا جمع به النووي واستبعده الحافظ بن دقيق العيد وقال إن هذا الجمع بعيد. ومن الحفاظ من رجح كلمة زوجتكها أو أنكحتكها، قالوا لأنها أكثر في الروايات ومن رواها من الأئمة. ومن الحفاظ من قال في هذا الباب، قال إن الإنكاح والتزويج هو الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الراوي لم يرد نقل اللفظ وإنما أراد أنه زوجه على كذا، فلم ينتبه لللفظ ولم يعره اهتماما، وإنما كان مراده من الرواية بيان أنه زوجه على القرآن، ولذلك لم يدقق في نقل العبارة. وهناك وجه أخير في الجمع، وهو جمع شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عز وجل الذي قاله هنا: أو قال أحدهما، أو قال أحدهما، لكن لما كان اللفظان عندهم في مثل الموضع سواء رووا الحديث تارة هكذا وتارة هكذا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واحدة منهما، لكن الأئمة الذين رووا الحديث عندهم هذا وهذا سواء في الدلالة على النكاح، فنقلوا هذا أو هذا لأنهما يدلان على معنى واحد. والحافظ بن حجر رحمه الله ذكر هذا في الفتح ونسبه لبعض المتأخرين، وأحسبه يقصد شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فإني بالتتبع لكتب الحافظ بن حجر وجدت أنه كثيرا ما يقول في كتبه قال بعض الحفاظ المتأخرين ويقصد شيخ الإسلام بن تيمية، وحين يقول قال بعض المتأخرين ويقصد شيخ الإسلام بن تيمية، ففي كثير من العبارات عندما قال الحافظ قال بعض المتأخرين وجدتها نصا أو معنى لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فأحسب هنا أنه يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه ذكر كلاما يشبه كلامه. ومما يهم في هذا الباب لفظه قال: وتعلق بعض المتأخرين بأن الذين اختلفوا في هذه اللفظة أئمة، فلولا أن هذه الألفاظ عندهم مترادفة ما عبروا بها، فدل على أن كل لفظ منها يقوم مقام الآخر عند ذلك الإمام، يعني النكاح والتمليك يقوم كل منهما مقام الآخر عند هؤلاء الأئمة، ثم نقل عنه كلامه عن الإمام أحمد رحمه الله عز وجل، فدل ذلك على أنه يقصد ببعض المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. وهذا ذكره في الفتح في فوائد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد زوجتك بما معك من القرآن، فإنه عقد مبحثا في فوائد الحديث التي لم يبوب لها البخاري، ومن ضمنها هذه المسألة وهي مسألة الإنكاح والتزويج. نعم. يعني اللفظان عند الأئمة سواء في المعنى، فقالوا كذا وقالوا كذا لأن المعنى لا يختلف. نعم. لا شك، لأن أقل ما يقال فيه إن فيه حرجا، أقل ما يقال فيه إن فيه حرجا أن تلزم المسلمين جميعا الذين يستطيعون أن يتعلموا العربية أن يتعلموا العربية لعقد الإنكاح والتزويج، فلا شك أن في ذلك حرجا، وقواعد الشريعة تقتضي نفي الحرج. نعم. ذكرها شيخ الإسلام وتكلم عليها طويلا في اقتضاء الصراط المستقيم. لا شك أن اعتياد التحدث بغير العربية لغير حاجة لا شك أنه مكروه، لأن الذي ينبغي للمسلم أن يعود نفسه على اللغة العربية حتى يتمكن من فهم الكتاب والسنة، وإذا عود الإنسان نفسه أن لا يتكلم العربية فإنه لا يتمكن من العربية فلا يفهم الكتاب والسنة. وهذا واقع الناس اليوم مثلا، إذا نظرت في من يسمون بالعرب اليوم في جميع الدول تجد أنهم لا يتحدثون العربية الفصحى، ولذلك لا يفهمون القرآن والسنة لأنهم ما يفهمون العربية. وإن قالوا أنهم يتكلمون العربية فإنهم إنما يتكلمون لهجات ولا يتكلمون اللغة العربية الفصحى. فنقل عن الإمام مالك والشافعي والجمهور أنه يكره للمسلم عربيا كان أو غير عربي أن يتحدث بغير العربية لغير حاجة. ولذا نحن نقول إنه يكره للطلاب الذين يتعلمون العربية أن يتحدث أحدهم مع زميله من جنسيته بغير العربية لغير حاجة. إذا كان كلاهما يفهم المعنى فيكره له أن يحدثه بغير العربية، أما إذا كان الآخر لا يفهم المعنى فلا بد أن يترجم له بلغته فلا كراهة في هذا. نعم. نعم. أما إذا كان مشتملا على مانع فإنهم لا يقرون على ما فيه مانع. فلو جاء شخص إلينا وقد تزوج بأخته وهو كافر فإنه لا يقر على هذا، أو جاء شخص إلينا وقد تزوج بعشر نسوة وهو كافر فإنه لا يقر على هذا، وإنما يقال له أمسك أربعا وفارق سواهن، لأن هنا يوجد مانع يمنع من الاستمرار عند إسلامه، وهو كونه ناكحا لأخته أو كونه ناكحا لأكثر من أربع. أما إذا لم يوجد مانع من الاستمرار فإن لا نلتفت إلى الماضي، لا نقول له اذكر لنا كيف تزوجتها. إذا جاءك شخص أسلم ما تقول له كيف تزوجت امرأتك اذكر الصفة حتى أحكم لك بالنكاح، بل تقول له نكاحك صحيح، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر الكفار على أنكحتهم عندما أسلموا ولم يسألهم عن صفة النكاح. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، رواه ابن ماجه والدارقطني بسند صحيح. وأما قوله فإن البغية هي التي تزوج نفسها هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، روي مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، لكنه لم يصح مرفوعا وإنما صح موقوفا، فهذا موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، وهو صحيح الموقوف صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. هي هذه أمثلة ضربها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليبين أن التزام الألفاظ في العقود لا تقره الشريعة ولا تدل عليه الآثار، بل الآثار تدل على ضده وعكسه. ما أدري يا أخوة تعبتم أو نستمر، يعني الوقت معنا لكن المهم أن يستفاد من الوقت، أما نستمر وأنتم تعبتم لا. أنا قال ابن تيمية رحمه الله عز وجل. فإن المعاملات تنقسم إلى قسمين، إما معاوضات أو تبرعات. إما معاوضات وهي التي تكون فيها مبادلة بين طرفين، إما أن تكون مبادلة ما تكون مبادلة مال بمال، وهذا الذي يسميه الفقهاء البيع، أو تكون مبادلة مال بمنفعة، وهذا الذي يسميه الفقهاء الإجارة، أو تكون مبادلة مال بما ليس مالا ولا منفعة، وهذا هو النكاح. فهذه المعاوضات. وإما تبرعات وهي التي لا تكون فيها مبادلة وإنما تكون من طرف واحد. فجاء بآية تدل على جنس المعاوضات وجاء بآية تدل على جنس التبرعات. ومقصود شيخ الإسلام ابن تيمية من هذا الوجه أن هذه جاءت مطلقة، والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد تقييد، ما لم يرد التقييد دلالة أو نصا. المطلق يبقى مطلقا، فما دام أن الشرع قد أطلقه ولم يقيده بلفظ ولا بصيغة فيجب أن يبقى على إطلاقه، إلا أن يأتي دليل التقييد ولا دليل على التقييد. نعم. قال رجل وإذا وجد تعلق الحكم، وإذا وجد أي التراضي وطيب النفس، وإذا وجد تعلق الحكم بهما. نعم في نصره لقول معين. نعم هنا مقصود شيخ الإسلام بن تيمية أن العلم بالرضا وطيب النفس يدركه الناس ضرورة من أنفسهم أنه يقع بأمور كثيرة بأفعال وأقوال، لكن قد يأتي شخص لنصرة مذهبه لنصرة قول إمامه فمن باب الخصومة ينكر هذا الأمر الضروري ويقول لا أبدا ما نعرف الرضا ولا طيب النفس. فيقول شيخ الإسلام بن تيمية هذا ليس بغريب، لأن هناك من يجحد الضروريات من أجل الخصومة ومن أجل نصرة المذهب، ويقول الفقهاء إن جاحد الضروري لا يخاصم ولا يستدل له. الذي يجحد الأمر الضروري لست بحاجة أن تستدل له، لأنه إذا جحد الضروري كيف يقر بما دونه؟ ما يمكن يقر بشيء، ولذلك يقولون جاحد الضروري لا يستدل له لأنه خارج عن إطار العقلاء، خارج عن البحث عن الحق. ولذا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ذكر ما ذكره هنا من الأخبار المتواترة. الأخبار المتواترة تفيد العلم عند جميع الناس إلا السوسطائية كما يقال، هؤلاء ينكرون أن الأخبار المتواترة تفيد العلم، قالوا ولا عبرة بكلامهم لأنه جحد للضرورية. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول تفيد العلم بشرط عدم التواطؤ على الكذب، أما إذا حصل تواطؤ على الكذب فإنها لا تفيد العلم. فإذا علمنا أن هؤلاء القوم تواطؤوا على الكذب فلا تفيد العلم، وهذا يقع، فيقع من أقوام كثر تواطؤ على الكذب كما يحدث في هذا الزمان. لو تسمعون الأخبار أو تقرؤون أو في الكتب تجدون أنهم ينقلون أخبارا متواترة عن أناس في الغرب أنهم رأوا أطباق فضائية فيها أناس من الفضاء ليسوا من البشر، الذي يقول أنا رأيت له عين والذي يقول كذا، وأخبار متواترة يعني ينقلونها من هنا ومن هناك ومن هنا يتواطؤون على الكذب، يجمعون على وجود جسم هائل جدا في بحيرة من الدول، وأخبار كثيرة يقولون رأيناه رأيناه رأيناه، يتواطؤون على الكذب، أخبار متواترة لكنها لا تفيد حتى الوهم. فإذا كان الخبر المتواتر فيه تواطؤ على الكذب فإنه لا يفيد العلم. نعم. ولا بد أي لا بد له من معنى يا إخوة، لا يوجد في القرآن والسنة لفظ تعلق به حكم شرعي لا معنى له، بل كل ما في الكتاب والسنة له معاني تفهم. وكما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إن كل ما نقل عن العلماء في تفسير المتشابه يدل على أنه يعلم، فلا يوجد شيء في القرآن لا يعرف معناه، ولا يوجد شيء في السنة لا يعرف معناه، لكن قد يعرف هذا المعنى ويجهل ذاك هذا المعنى. أما معنى لا يعرفه جميع الناس فلا يوجد قط في القرآن ولا في السنة، لأن النصوص جاءت للبيان، ويستحيل أن يأتي النص بالبيان ولا يكون مفهوم المعنى ولا يكون مفهوم المعنى. ولعل من باب الفائدة أن أذكر لكم أن بعض الأشاعرة من الأصوليين يذكرون في أصول الفقه يقولون إنه ليس في القرآن آيات لا يفهم معناها، خلافا للحشوية، والحشوية ينسبون إليهم أنهم يرون أن في القرآن آيات لا يفهم معناها. من الحشوية؟ أنتم يا أهل السنة. لماذا؟ لأنهم وقفوا على كلام لبعض أهل السنة في التفويض في آيات الصفات، أنهم يفوضون المعاني ويقولون نفوض معناه، فظنوا أن هذا هو قول أهل السنة والجماعة، فنسبوا هذا القول لأهل السنة والجماعة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أنه لا يوجد أحد من السلف ولا من الأئمة يقول إن في القرآن آيات لا يفهم معناها، لا أحمد ولا غيره، بل الجميع يقولون إن كل آيات القرآن يفهم معناها. إذا كان ذلك كذلك فإن كل كلمة يتعلق بها حكم شرعي لا بد لها من معنى. كيف نعرف هذه المعاني؟ هذه بثلاثة أمور يا إخوة. إما بالتفسير الشرعي، أي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد بيانها في القرآن، مثل تفسيره للغيبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، ففسر الغيبة فيرجع فيها إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يوجد تفسير في الكتاب أو السنة يرجع في معناها إلى لغة العرب، هذه المرتبة الثانية، لأن القرآن نزل بلغة العرب. فإن لم نجد لها معنى في القرآن والسنة ولا في لغة العرب أي معنى يحددها، فإنا نرجع في ذلك إلى العرف والعادة، فيحمل معناها على ما جرت به العادة. من ضمن هذا ما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله من السفر، فيقول السفر لم يرد معناه بالكتاب والسنة، أي لم يرد تحديده، ولم يرد تحديده في لغة العرب، فيرجع في ذلك إلى عادات الناس. نعم. متفق عليه، هذا عند البخاري ومسلم. والفقهاء يقولون في الضابط الفقهي كل ما ورد به الشرع مطلقا، كل ما ورد به الشرع مطلقا، ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. فالحرز مثلا، نحن نعلم أن العلماء متفقون على أنه لا تقطع اليد إلا إذا سرق المال من الحرز. ما هو الحرز؟ الحرز في اللغة هو مكان حفظ الأشياء. طيب ما هو حرز الذهب؟ ما هو حرز السيارة؟ ما هو حرز النقود؟ هذا لم يرد في الكتاب والسنة ولم يرد تحديده في لغة العرب، فيرجع فيه لعادة الناس. فما عده الناس حرزا فهو حرز، وما لم يعدوه حرزا فليس بحرز. إذا هذه المراتب، ما هي المرتبة الأولى التي ينظر إليها طالب العلم يا إخوة؟ الشرع. فإن لم يكن فاللغة، فإن لم يكن فالعرف. وقد جاء هذا مرتبا في كلام شيخ الإسلام في بعض المواطن في مجموع الفتاوى، وإن كان هنا قد بدأ باللغة لأنه ليس مقصوده الترتيب. نعم. المقصود بالبدع يا إخوة الأمور المخترعة، الأمور المحدثة، الأمور الجديدة. نعم. حيث يقال إن أهل الوقت يسمون هذا بيعا ولا يسمون هذا بيعا حتى يسمون بيعا حتى يدخل حتى يدخل أحدهم عن إيقاف ذلك ولا يدخل الآخر. فالتسمية أهل البيع من أعظم هذه المعاملات بيعا دليل على أنها في الوقت يسمى بيعا. الأصل قضاء والرواية والتقرير وما تعملها وتقريرها أي لا تكون له حكم في الشرع ولا في اللغة كان المنظر به إلى دور الناس وعلى مكانه. نعم لعلنا نقف عند هذا الوجه لأن الوجه الثالث فيه قاعدتان عظيمتان جدا من أنفع القواعد في الفقه وهي قاعدة الأصل في العبادات التوقيف وقاعدة الأصل في العادات العفو. فلعلنا إن شاء الله عز وجل في درس الغد نتطرق إليهما ونشرحهما ونبين ما فيهما إن شاء الله عز وجل. نعم كما تشاء أبس. نقول السائل قوله صلى الله عليه وسلم وإنما يمكن أن يرى توكيد التأسيس بعد الإنجاب والله. نعم هذه الجملتان للمحدثين كلام في بيان معناهما إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والصحيح كما قرره الحافظ بن حجر أن كل جملة لها معنى تحمله. فإنما الأعمال بالنيات قصر للأعمال على النيات، وقوله وإنما لكل امرئ ما نوى قصر أن الإنسان لا يحصل له إلا ما نوى، فما قصده من العمل هو الذي يحصل له فالأول ربط للأعمال بالنيات، والثاني ربط لما يحصل للإنسان بالنية. فالأول في حكم الأعمال، العمل يحكم عليه بالنية، فهذا العمل قد يكون باطلا وقد يكون صحيحا بحسب النية. والثاني بيان لما يحصل عليه الإنسان بحسب نيته، فقد يحصل الإنسان على الأجر وقد يحصل على الوزن بالنية. فإذا أردنا أن نحكم على العمل فإنما الأعمال بالنيات، وإذا أردنا أن نحكم على ما يحصل للعامل وإنما لكل امرئ ما نوى. فقد يحصل للإنسان الأجر وقد يحصل للإنسان الوزن. اثنان دخلا المسجد فصليا صلاة واحدة وبكيفية واحدة وعلى هيئة واحدة، أحدهما مأجور والآخر مأزور، هذا نوى وجه الله عز وجل فأجر، وهذا نوى الرياء فحصل الوزر. إنما لكل امرئ ما نوى. وإذا أردنا الحكم على ذات العمل فهو إنما الأعمال بالنيات، هذا ما قرره الحافظ بن حجر في شرح هذا الحديث. نعم قال والسائل في استدلال القاعده الثالثه في كون ساحه المسجد لها حكم صحيح. نعم مما يلحقه بعض الفقهاء بهذه القاعده مساله ساحه المسجد ومساله رحبه المسجد ومساله فناء المسجد. ف رحبة المسجد هو عند الفقهاء هي التي تكون في داخل المسجد، كما ترون في مسجد الحليفة فتجدون في الوسط فيه مكان فيه مثل النافورة أو شيء من هذا القبيل، هذه رحبة للمسجد لأنها في داخل المسجد، وهذه لا شك أنها من المسجد. وأما فناء المسجد ففناء المسجد هو السور المحيط به، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه من المسجد، لأن المسجد في لغة العرب هو ما أحاطته الحيطان والأبواب. فإذا أحاطت الحيطان والأبواب بالساحة وأدخلتها في الساحة حتى أصبحت الساحة لا حيطان وأبواب تمنع من دخولها وتمنع من الخروج منها إلا من هذا الباب، فهي ملحقة بالمسجد. وأما ما يلحق بالمساجد مما لا يتصل بها كما ذكره بعض علماء الشافعية، فهذا إذا كان يفصل بينه وبين المسجد شيء فإنه لا يكون من المسجد. نعم. لا شك أن الصواب هو أن العبرة في العقود بالمعاني والقصود، سواء من حيث الألفاظ كما سمعتم، وسيأتي إن شاء الله مزيد تقرير، ثم إن شاء الله نلخص النتيجة في آخر كلامه رحمه الله عز وجل، أو من حيث الحكم على العقود بالقصود كما سيأتي إن شاء الله بالقاعدة الثانية في الكلام.